زارع الخير عند الله ما تزرع ما ضاع خير الجزاء عند الذي يدفع آمنت بأن الخير راس المال الإنسان يا ربي رب العباد مذكور في القرآن الخير أجر ثناء وعن كل أذى يدفع ازرع من المعروف اليوم يوم الحساب ينفع يوم لا مال وبنون غير الخير والإحسان يوم لا مال وبنون